بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعه الدمشقيه، الجزء الاول، كتاب الجهاد، تدريس الاستاذ السيد كمال الحيدري، القيت في سنه 1412 هجريه، يقدمها قسم الصوت في مكتب الاعلام الاسلامي للحوزه العلميه في مدينه قم المقدسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: ويفهم من القيد كونه كافرا، إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان مبدعا. نعم، لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع، ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته، فإن عجز الجميع وجب على من بعد. كان الكلام في الجهاد الابتدائي، وقلنا بأنه هل يجوز الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة أو لا يجوز؟ فقلنا بأن المراد من الجواز هنا هو الجواز بالمعنى الأعم الذي ينسجم مع الوجوب أيضا، أي في قبال الحرمة. بينا بالأمس بأنه المطلقات والعمومات من الآيات والروايات تدل على مشروعية أصل الجهاد الابتدائي في زمن الحضور والغيبة. وما يمكن أن يقال أنه مخصص لهذه العمومات والإطلاقات من الإجماع والروايات، بينا أنها لا يمكن أن تكون مخصصة. وعلى هذا فالصحيح كما قلنا بالأمس هو أن الجهاد الابتدائي جائز في زمان الغيبة، ولكن بالشروط التي تذكر في محلها من وجود الفقيه الجامع للشرائط وغيرها من الشرائط. بعد ذلك المصنف انتهى إلى هذا المطلب، قال: أو هجوم عدو يخشى منه على بيضة الإسلام. هنا يقول الشارح أن المراد من العدو هجوم عدو على المسلمين يخشى منه على بيضة الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله. من هذا القيد نفهم أن ذلك العدو هو الكافر الذي هجم على بيضة الإسلام. لهذا يقول: ويفهم من القيد، وهو أنه يخاف منه على بيضة الإسلام، يفهم من القيد كونه أي ذلك المعتدي وذلك العدو، يفهم منه أنه كافر، إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام. ولكنه كما ترون أن هذا التعليل في غير محله. لماذا لا يخشى من المسلم على الإسلام؟ بل لعل بعض المسلمين أشد على الإسلام من الكفار والمشركين، كما نجد في مثل هذه العصور أن بعض من يدعي الإسلام أشد ضررا على الإسلام وعداء للإسلام ممن يقولون أنهم كفار ومشركون. إذن هذا القيد لا يمكن أن نقول المراد منه هو الكافر. فلهذا تجدون أن عبارة الماتن أيضا عبارة عامة، قال: هجوم عدو أعم من أن يكون مسلما أو أن يكون كافرا. عليكم السلام. ولكن الشارح على أي حال يفهم من هذا القيد أو من عدو يخشى منه على بيضة الإسلام، يقول بتعليل بقيد يخشى منه على بيضة الإسلام، يفهم منه أن ذلك العدو كافر، وإلا فإنه سلام عليكم، وإلا فإنه لا يخاف من المسلم على الإسلام، وإنما يخاف من المشرك والكافر على الإسلام. قال: ويفهم من القيد كونه أي ذلك العدو، أي قيد؟ الخوف على بيضة الإسلام. يفهم من ذلك القيد كون ذلك العدو كافرا. لماذا قيد العدو بالكافر؟ قال: إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه، وإن كان ذلك المسلم من أهل البدعة، وإن كان مبدعا من أهل البدعة. نعم، هنا يأتي نوع ثالث من الجهاد، وهو أنهم لو خافوا من ذلك العدو لا على بيضة الإسلام، وإنما خافوا على أنفسهم، مسلم هجم عليهم ويريد أن ينتهك أعراضهم، يريد أن يقتلهم، هنا يحق لهم أن يدافعوا عن أنفسهم من باب الدفاع عن النفس والمال والعرض ونحو ذلك. قال: نعم، لو خافوا أولئك الذين هجم عليهم، لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع، الدفاع عن النفس الذي هو القسم الثالث من الجهاد الذي أشرنا إليه بالأمس. ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه، أيضا لو خاف بعض المسلمين على نفسه فإنه وجب عليه أن يدافع عن نفسه. ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه، أي على هذا البعض، فإن عجز هذا البعض لم يستطع أن يدافع عن نفسه، قال لا بد أن يعينه من يليه من المسلمين، فإن عجز عن الدفاع عن نفسه وجب على من يليه مساعدته. مراد من يليه يعني الأقرب إليه، فإن عجز وجب على من يليه يعني الأقرب إليه مساعدته. فإن عجز الجميع، لا هذا الذي هجم عليه ولا الذي هو قريب منه، قال وجب على من بعد منهم أيضا يجب عليه مساعدتهم. فإن عجز الجميع وجب على من بعد، ويتأكد على الأقرب، فالأقرب بنحو الوجوب الكفائي كفايتان. هذه الأقرب الأول هو الأقرب، ثم الأقرب الثاني يكون بعد الأقرب الأول، مو أنه بالعكس، من قبيل الأعلام فالأعلام. طب الآن بعد أن اتضح أقسام الجهاد وأنه ثلاثة أو أربعة أقسام ستأتي تباعا، وبينا ما هو الجهاد الابتدائي ولأي غرض، الآن يأتي هذا السؤال، وهو على من يجب الجهاد الابتدائي بعد أن قلنا بأنه ليس مختصا بعصر الحضور، وإنما يشمل عصر الغيبة أيضا بالشرائط التي تذكر في محلها؟ هل تجب على الناس جميعا بلا استثناء بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل وغير العاقل، أو أن هناك مجموعة من الشرائط؟ قال: ويشترط في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول عليكم السلام، وهو الجهاد الابتدائي، تشترط أمور. الشرط الأول أن يكون بالغا، وقد قلنا بأن هذه هي الشرائط العامة للتكليف التي يشترط في كل تكليف أن يكون الإنسان بالغا عاقلا ونحو ذلك، البلوغ، ومن هنا فلا يجب على الصبي، والعاقل فلا يجب على المجنون، والحرية فلا يجب على العبد، مع كلام فيما يرتبط بالعبد وأنه يجب عليه أو لا يجب عليه، لقائل أن يقول أنه لا يوجد عندنا دليل على الاختصاص بالحر، بل يشمل الحر والعبد معا لعدم دليل على الاختصاص بالحر على أي الأحوال. والحرية طبعا هذه مسألة، وهي مسألة الحرية مسألة ترافقنا في كثير من الأبواب الفقهية، في باب الإجهاد والتقييد. إذا صار عبد مجتهدا مطلقا، بل صار أعلى المجتهدين، هل يجوز تقليده أو لا يجوز تقليده؟ خب هنا أيضا اشترطوا في مرجع التقليد أن يكون حرا، ولكنه لعله لقائل أن يقول أنه لا دليل على التخصيص بالحور، لأن الأدلة التي قالت من كان من الفقهاء فهي مطلقة تشمل الحر وغير الحر، العبد أيضا. قال: البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض. هذه طبعا أمور واضحة بأنه تقعد الإنسان عن الجهاد، لعل هذه الأمور لو أراد هؤلاء الأشخاص أن يشاركوا في الجهاد لعلهم يكونون عبئا على المجاهدين، عبئا عليهم، لا أنهم يكونون عونا لهم. فلهذا نجد أن الشارع المقدس أيضا استثنى هؤلاء من وجوب الجهاد عليهم. قال: والسلام من المرض، ولكن ليس مطلق المرض، بل المرض المانع من الركوب والعدو الركض، والعرج البالغ حد الإقعاد أنه صار لا يستطيع الماشي، أو الموجب لمشقة في السعي والحركة لا تتحمل تلك المشقة، لا تتحمل عادة. وفي حكم العرج البالغ حد الإقعاد وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام بالجهاد. أما إذا لم تكن الشيخوخة مانع من القيام بالجهاد فتجب أيضا. والفقر، افترض خصوصا في تلك الأزمنة فإنه المجاهد في سبيل الله كان عليه أن يهيئ نفقة نفسه، وإلا فإن بيت المال لم يكن بوسعه أن يؤمن كل نفقات المجاهدين. قد إذا كان هذا الإنسان فقيرا لا يستطيع أن يؤمن نفقة نفسه، فهل يجب عليه الجهاد أو لا يجب؟ في مثل هذه العصور من الواضح بأنه ليس الأمر كذلك، باعتبار أنه بيت المال هو الذي يتصدى هذا أولا. ومن الواضح إذا افترضنا أن بيت المال لم يستطع أن يتصدى لهذه المهمة، فإن نفس المجاهد بفضل الله يجب عليه أن يؤمن المال، لا بد أن يجاهد بماله ونفسه، لا أن يقتصر بالجهاد لنفسه أو أن يقتصر بالجهاد ماله، لأن المسألة خلافية بين الأعلام، إنه هل يجتمع الجهاد بالمال والنفس على شخص واحد أو لا يجتمع. ذكر الأعلام من فقهائنا بأنه نعم يجتمع، ولا دليل أنه إذا وجب عليه الجهاد بالنفس سقط عليه الجهاد بالمال، أو إذا وجب عليه الجهاد بالمال سقط عليه الجهاد بالنفس. قال: والفقر الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله ونفقة طريقه للوصول إلى المعركة ونفقة طريقه وثمن سلاحه. فإذا اشترطنا هذه الأمور قال عند ذلك اتضح فلا يجب الجهاد الابتدائي على الصبي في قبال البالغ والمجنون في قبال العاقل مطلقا، سواء كان الصبي مراهقا للبلوغ أو غير مراهق للبلوغ، وسواء كان المجنون إدواريا أو كان مطبقا، لا فرق في ذلك. ولا على العبد، إذا اشترطنا الحرية في المجاهد، ولا على العبد وإن كان ذلك العبد مبعضا نصفه حر، لأنه دفع مال الكتابة، دفع نصف مال الكتابة، فنصفه حر ونصفه عبد. ولا على العبد وإن كان مبعضا، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطياه، وكذا الأعرج فإنه لا يجب عليه وإن وجد ما يحمله، وكان عليه أن يذكر الذكورية، لأنه اشترط جملة من فقهائنا ولعله المشهور بأنه لا يجب الجهاد الابتدائي إلا على الذكر، والأنثى لا يجب عليها الجهاد الابتدائي. نعم الجهاد الدفاعي كما سيأتي بعد ذلك لا فرق فيه بين الذكر والأنثى. قال: وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط، فلا يجب الجهاد على المرأة. هذا كله في الجهاد بالمعنى الأول الذي هو الجهاد الابتدائي، والذي هو لدعوة المشركين والكفار من غير أهل الكتاب لدعوتهم إلى الإسلام. هذا في الجهاد بالمعنى الأول. أما الجهاد بالمعنى الثاني وهو ما لو هاجم الكافر أو العدو دار الإسلام وخيف منه على بيضة الإسلام فإن هذه الشرائط بعد غير معتبرة، فإنه يجب على الجميع بما أوتوا من قوة واستعداد المدافع عن الإسلام وعن حريم الإسلام. قال أما الثاني فيجب الدفع على القادر، لأنه دفاعي، يجب الدفع على القادر سواء كان الذكر أو الأنثى، السليم أو الأعمى، المريض والعبد وغير ذلك ممن يستطيع الدفاع عن الإسلام وعن حريم الإسلام. حتى الماتن في الاستطراد يذكر مسألة لعله لها مناسبة أو ليست لها مناسبة من محل الكلام، وهو أنه هل يجوز البقاء والمكث في دار الكفر لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه من الصلاة والصوم ونحو ذلك من الشعائر التي تجب عليه، أو لا يجوز له المقام في تلك البلاد؟ يقول لا يجوز المقام في بلاد الكفر والشرك لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام. نعم، إذا استطاع أن يقيم شعائر الإسلام فإنه يجوز له المكث في تلك البلاد. بل الشارح في الآخر يذكر فرعا، وهو أنه إذا كان مكثه في بلاد الخلاف المخالفين لمذهبنا، لو كان المكث في بلادهم أيضا يؤدي إلى تعطيل شعائر الإسلام أيضا لا يجوز البقاء فيها. طبعا تعلمون بأن المخالفين على قسمين، المخالف طارة يكون معاند وينصب العداء لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأخرى لا، ولكنه ليس أيضا معتقدا لإمامتهم وولايتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا عندما يقول المخالف مراده القسم الأول وليس مراده مطلق بلاد الخلاف. قال ويحرم المقام في بلد المشرك في بلاد الشرك، هذا فضلا عن جواز السفر من بلاد الإسلام من دار الإسلام إلى دار الكفر والشرك حتى لو كان هناك ولكن لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام فإنه لا يجوز له المكث، فضلا عن أن يكون في بلاد الإسلام ويترك دار الإسلام ويتوجه إلى دار الكفر والشرك. قال ويحرم المقام في بلد المشرك، ولكن لا مطلقا، بل لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغير ذلك من الشعائر. خب لماذا سميت هذه الأمور الأذان والصلاة والصوم وباقي الأحكام في الإسلام بالشعائر؟ قال وسمي ذلك شعارا لأنه علامة عليه، أي على الإسلام وعلى الدين، إما من هذا أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين، لأنه حقيقة الدين هي هذه الشعائر، وإلا دين ولا توجد معه هذه الشعائر، هذا معناه أنه لا دين، مو أنه دين، لأن هذه الشعائر من لوازم الدين من أركان الدين. قال واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامة شعائر الإسلام إما لقوة أو لعشيرة تمنعه، فعند ذلك فلا تجب عليه الهجرة. نعم، تكون الهجرة مستحبة لئلا يكثر سوادهم. طبعا لا بأس أن أشير إلى هذا الفرع أيضا. شوفوا أنا الشيخ رحمة الله الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول نعم تستحب الهجرة وإن كان يمكن إقامة شعائر الإسلام لئلا يكثروا سوادهم، ولكنه قد يقال بأن الإنسان إذا استطاع أن يقيم شعائر الإسلام هناك واستطاع أن ينظم الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر والشرك أنه لعله يستحب الذهاب إلى تلك المناطق، إن لم نقل بوجوب الذهاب حتى يمكن بعد فترة مدة من الزمن أن تشكل هذه الجاليات الإسلامية قوة ضاغطة في تلك المجتمعات. ولكن هذا الشرط لا بد أن يكون محفوظا، حتى لا ينسب إليه أن السيد يقول لا بد الذهاب إلى تلك البلاد. مقصودي أنه لا بد أن تنظم هذه الجاليات الإسلامية في تلك البلاد بنحو تكون لها مساجدها ومؤسساتها وإذاعاتها، لأنه توجد مجال لشراء الإذاعات أو لشراء استئجار الإذاعات، وتوجد لها مجلاتها، وتوجد لها كل الأمور الإعلامية والتبليغية التي نحتاج إليها، ولعلنا لا نستطيع في كثير من البلاد الإسلامية أن نقوم بها. فلهذا الإنسان إذا استطاع أن يذهب إلى تلك المناطق بشرط أن لا يذوب في مجتمعاتهم، بشرط أن يسخر تلك المجتمعات، وإلا لو كان يذهب إلى تلك البلاد بنحو يذوب في تلك المجتمعات، صحيح افترضوا أنه يستطيع أن يحفظ أخلاق نفسه، ولكنه كيف يستطيع أن يحفظ أولاده من الفساد الذي في تلك المجتمعات؟ إذا استطعنا أن نؤمن كل هذه المسائل، يعني تكون لنا مدارس أيضا هناك، مدارس إسلامية تكون وأساتذة من المسلمين، إذا توفرت مجموعة هذه الشرائط لعل المستحب ماذا؟ أن نذهب إلى تلك المناطق، كما أنكم تجدون الآن في كثير من هذه البلاد تجدون بأن الجالية الإسلامية تشكل قوة في تلك البلاد، يعني الآن يستطيعون أن يطالبوا بحقوقهم في مجالس نيابية، ويكون لهم ممثلين في البرلمانات الموجودة في تلك البلاد، وهذا معناه أنه في مدة سنين معينة أو سنين متمادية نستطيع أن نشكل هناك قوة في تلك المجتمعات تؤثر على سير الاتجاه السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك المجتمعات. يعني لا بد أن تفكر المرجعية عندنا على هذا المستوى، لا أن نكون نبقى ندافع عن أنفسنا، لا بد أن نهجم كما يهجمون علينا، هذا في عقيدتي هجوم في قبال الدفاع الذي نحن نكون عليه، لا بد أن نهجم، نحاول الدخول إلى مجتمعاتهم بأي ثمن ونصرف الإمكانات المطلوبة لخلق جاليات إسلامية في تلك البلاد. على أي الأحوال قال لأن لا يكثر سوادهم، وإنما يحرم المقام مع القدرة على الهجرة. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام ولكنه أيضا لا يستطيع الهجرة، هذا لا يحرم عليه المقام. فلو تعذرت الهجرة لمرض أو فقر ونحو ذلك فلا حرج في المقام وعدم وجود الهجرة. وألحق المصنف فيما نقل عنه ألحق ببلاد الشرك، ألحق ماذا؟ بلاد الخلاف، ولكن قلت لكم بأن المراد من بلاد الخلاف يعني بلاد المخالفين الذين يعاندون أهل البيت وينصبون لهم الإداء، مثلا بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان. شوفوا هنا كان إقامة شعائر الإسلام وهنا بعد صار أخف شعائر الإيمان، مع إمكان انتقال المسلم إلى بلد يتمكن فيه من ذلك البلد منها أي من إقامة شعائر الإيمان. حتى من الشرائط أيضا أنه إذا وجب الجهاد الابتدائي وتوفرت الشرائط المتقدمة من العقل والبلوغ والحرية والبصر والسلامة من المرض ونحو ذلك، هل يشترط إذن الأبوين أو لا يشترط إذن الأبوين؟ يقول الشارح نعم يشترط إذن الأبوين، هذا إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه، وإلا لو كان الجهاد الابتدائي متعينا عليه فإنه لا يحتاج إلى إذن الأبوين، لأنه يكون واجبا عينيا كأي واجب عيني آخر، كيف أنه في الواجبات العينية الأخرى لا نشترط إذن الأبوين، كذلك فيما يرتبط بالجهاد الابتدائي إذا تعين عليه. قال وللأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول الذي هو الجهاد الابتدائي، هذا مع عدم التعين عليه. فكيف يتعين عليه؟ من وجوه التعين أمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. من وجوه التعين كما ذكرنا نحن في زمن الغيبة أمر الولي الجامع للشرائط له بأن يبقى في المعركة ويبقى في الجهاد، هذا أيضا يكون معينا عليه مع عدم التعين عليه بأمر الإمام له، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه. افترضوا أنه أحد القادة العسكريين، هذا صحيح أنه قام من به الكفاية، ولكنه لو اشترك فإنه يزداد قوة الجيش الإسلامي إلى الضعف أو إلى الأضعاف. صحيح من وجد في المعركة الآن قام بهم الكفاية، يوجد من بهم الكفاية، ولكنه فيهم ضعف، ولو اشترك هو لزدادوا قوة أيضا يجب عليه، ولا يشترط إذن الأبوين. قال أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه، إذ يجب عليه حينئذ عينان، وعند ذلك فلا يتوقف على إذن الأبوين كغير الجهاد من الواجبات العينية. خب افترضوا بأنه لم يكن الموجود هما الأبوان وإنما الأجداد، فأيضا يجب الاستئذان منهما. طبعا الأجداد من طرف الأب، أيضا يجب الاستئذان منهم أو لا يجب؟ قال وفي إلحاق الأجداد من الأب بهما أي بالأبوين قول قوي. لماذا؟ لما تقدم فيما سبق بأن الأب كما يطلق على الأب المباشر يطلق على الجدي أيضا. قال فلو اجتمعوا، يعني اجتمع الأجداد والأبوان، فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع، لا بد أن يستأذن من الأبوين ومن أجداده أيضا، ولا يشترط حريتهما على الأقوى. فرع، هل يشترط حرية الأبوين في وجوب الاستئذان منهم أو لا يشترط؟ قال لا يشترط ذلك على الأقوى. وفي اشتراط إسلامهما قولان، خب هل يشترط أن يكونا من المسلمين أو لا يشترط ذلك؟ افترضوا أن الابن من المسلمين ولكن الأبوين من الكفار من أهل الكتاب، فهل يجب الاستئذان أيضا ويشترط الاستئذان أو لا؟ قولان في المسألة. قول يقول نعم يشترط، لأن الأدلة الدالة على الاستئذان لم تفرق بين كون الأبوين مسلمين أو لا. وقول يقول لا يشترط، يسقط ابنهما. لماذا؟ باعتبار أنه وما جعل الله للمسلمين الكافرين على المسلمين على المؤمنين سبيلا، وهذا يلزم منه أن يكون الكافر له ولاية وله سبيل على المؤمن مثلا. فلهذا قال وفي اشتراط إسلامهما قولان، وظاهر المصنف عدم الاشتراط. وكما يعتبر، يعني عدم اشتراط إسلامه يجب الاستئذان ولو كان كافرين. وكما يعتبر إذنهما في الجهاد، يعتبر إذنهما في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعين السفر عليه. وإلا لو تعين السفر عليه لجهة من الجهات عند ذلك يجوز له السفر، يكون كأي واجب آخر. هذه المسألة من المسائل الابتلائية أيضا، وهو أنه يكفي هل أنه يشترط استئذان الأبوين أو يكفي عدم أذى الأبوين بذلك التصرف. نحن نشترط في أنه إذا أردنا أن نسافر لا بد أن نستأذن منهما، أو يكفي أن لا يتأذى أحدهما أو كلاهما بالسفر. من الواضح بأنه الأول أضيق من الثاني. لو قلنا يشترط الاستئذان، فإنه ما لم يستأذن لا يجوز له السفر، ولكن لو قلنا كفاية عدم أذاهما من السفر فإنه يجوز له السفر بشرط أن لا يتأذيا من ذلك السفر، وإن لم يأذنا في السفر. مسألة خلافية بين فقهائنا، قال لعدم من فيه الكفاية، قال بل هذا يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعين الجهاد عليه لعدم من فيه الكفاية. لماذا يتعين عليه؟ لأنه من وجد في الجهاد لا يكفي الجهاد لعدم من فيه الكفاية. ومن السفر الواجب السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا فلا يحتاج إلى الاستئذان، وإن كان واجبا كفاية فإنه أيضا لا يحتاج إلى الاستئذان، إلا إذا قام من به الكفاية بطلب العلم، إلا إذا قام من به الكفاية عند ذلك يسقط عنه ولا يجوز له السفر إلا بإذنهما، لا يجوز له المجيء إلى الحوزة العلمية إلا بإذنهما. أما إذا كان طلب العلم واجبا عينيا عليه أو طلب كان واجبا كفائيا عليه فإنه أيضا لا يشترط إذن الأبوين. قال ومنه السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا يعني من السفر الواجب، فإن كان واجبا عينا أو كان واجبا كفاية فتحصيل الفقه ومقدمات الفقه مع عدم قيام من فيه الكفاية، وإلا لو قام من فيه الكفاية فإنه لا يجوز له السفر بلا إذنهما. والله مولانا سؤال في محله، هذا لابد أن تعينه الحوزة العلمية، يعني أنت لا تستطيع أن تعين ذلك، أنه الآن من يوجد في الحوزة هذا من فيهم الكفاية أو لا توجد من فيهم الكفاية، يعني ألا أنت لا يمكن أن تعين تشخص بأن هؤلاء الموجودين في الحوزات العلمية من بهم الكفاية لتحصيل العلم أو ليس من بهم الكفاية لتحصيل العلم، وإنما لابد من وجود دوائر وجهات مختصة تقول أننا نحتاج هذا المقدار، ومن يتقدم بهذا المقدار فالزائد بعد زائد على الكفاية، فيسقط الوجوب العيني والوجوب الكفائي معا، فمن أراد أن يسافر بعد ذلك يحتاج إلى إذن الأبوين. أنا مرارا ذاكر في هذه الأبحاث قائل بأنه مع الأسف الشديد في رسائلنا العملية فقط بيان الحكم، أما بيان متى ينطبق الحكم ومتى لا ينطبق المكلف يطرحه. الآن من منكم يستطيع أن يشخص بأن عمله واجب عيني أو واجب كفائي أو لا هو واجب عيني ولا كفائي؟ فلهذا تبقى المسألة بأنه هل هو يحتاج إلى إذن الأبوين أو لا يحتاج إلى إذن الأبوين في ذلك، لأنه إذا كان واجب عيني أو كفائي لا يحتاج إلى إذن الأبوين، أما إذا لم يكن كذلك فيحتاج إلى إذن الأبوين، وهذا تحتاج الحوزة أن تعين بأنه في هذا العام كم من العلماء لا بد أن تخرج وكم من الطلبة لا بد أن تقبل، وما زاد فهم زائد على الفرض الكفائي والواجب الكفائي. قال فتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية أولا، وعدم إمكان تحصيل العلم والفقه في بلدهما أي بلد الأبوين، وإلا لو وجب عليه عينا أو وجب عليه كفاية وكان بإمكانه أن يحصل العلم والفقه في بلد الأبوين فإنه أيضا لا يجوز له أن يسافر إلا بإذنهما. قال وعدم إمكان تحصيل الفقه ومقدماته في بلدهما أي في بلد الأبوين، وما قارب بلد الأبوين مما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا، يعني يكون بهذا السفر تنطبق عليه أحكام المسافر. قال إذا كان الأمر كذلك لم يتوقف على إذنهما، يعني الطلب العلمي في بلدهما أو ما قاربه بعد لا يحتاج إلى إذنهما، وإلا توقف على إذنهما إذا كان محتاجا إلى السفر ولم يكن الواجب عليه عينيا أو كفائيا. والمدين يعني الدائن، والمدين يعني الذي يدين غيره، يطلب غيره شيئا هو المدين. والمدين بضم أوله وهو مستحق الدين، أي الدائن وهو مستحق الدين، يمنع المديون الموسر القادر على الوفاء مع الحلول. افترضوا أن شخصا مدينا توفرت فيه شرائط الجهاد الابتدائي والآن يريد أن يذهب إلى الجهاد ولكنه مدين، هل يستطيع الدائن أن يمنعه من الذهاب أو لا يستطيع؟ طبعا بشرط أن يكون الدين قد حل أجله، قد حل وقته. هل يستطيع أن يمنع أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع أن يمنع. قال والمدين وهو الدائن من له حق الدين بضم أوله وهو مستحق الدين يمنع المديون، ولكن بهذين القيدين، أولا أن يكون موسرا لا معسرا، لأنه إذا كان معسر فنظرة إلى ميسرة. قال القادر على الوفاء، هذا بيان الموسر، ولكن مع الحلول، يعني مع حلول أجل الدين ووقت الدين حال الخروج إلى الجهاد. وأما فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا فإنه لا يستطيع أن يمنعه. نعم يبقى فرع وهو أنه هذا الإنسان مدين وسيحل أجله بعد شهر، ولو سافر إلى الجهاد فإنه لا يرجع إلا بعد 3 أشهر، فهل يستطيع أن يمنعه أو لا يستطيع؟ يقول المسألة خلافية، وهو أن الأجل لم يحل، ولكن لو سافر وهو في الجهاد فإنه يحل الأجل. قال وإن حل أجله، وإن حل الأجل قبل رجوعه عادة لم يكن له المانع. قال وإن حل مو وصلية، وإن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المانع، هذا بعد شهر يحل الأجل، ولكنه سيحل الأجل وهو في سفر الجهاد، هل يستطيع أن يمنعه أو لا؟ قال لا، مع احتماله في الأخير، يعني أنه يستطيع أن يمنعه أيضا لأنه يضيع عليه دينه مثلا. والرباط، الرباط وهو المرابطة لحفظ ثغور البلاد الإسلامية وحريم الإسلام وبيضة الإسلام. طبعا هنا يقول الرباط مستحب استحبابا مؤكدا، ولكنه هذا إذا لم يكن هناك عدو يخشى منه الهجوم على البلاد الإسلامية، وأما لو كان هناك عدو يتربص بالإسلام وبالمسلمين وبدار الإسلام الدوائر فإنه لا يمكن أن يكون الرباط والمرابطة مستحبة، بل يكون الرباط واجبا حتى في زمن الغيبة، لأنه بعد الذين خصصوا الجهاد الابتدائي بزمن الحضور فيما يرتبط بالرباط والمرابطة لم يقولوا باختصاصه بزمن الحضور، بل يقولون هو أعم من زمن الحضور وزمن الغيبة. من هنا تتضح أهمية ولاية الفقيه أيضا ومسألة الولي الأمر الجامعي للشرائط، لأنه من يعبئ هؤلاء ومن ينظم هؤلاء ومن يقوم على مسألة المرابطة والدفاع عن ثغور الإسلام؟ خب يدور الأمر بين أن يقوم به فاجر فاسق وبين أن يقوم به من فقيه جامع للشرائط، أيهما أولى في نظر الإسلام؟ أن يقوم به فاسق فاجر أن يحفظ ثغور الإسلام، أو أن يقوم به الفقيه الجامع للشرائط؟ وليس الأمر من باب الأولوية الاستحبابية، بل من باب الأولوية التعيينية لا إشكال ولا شبهة أن الإسلام يقول لا بد أن يقوم بهذا العمل وبتنظيم هذا العمل الفقيه الجامع للشرائط. قال والرباط وهو الإرصاد المحافظة والمراقبة في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم، والرباط مستحب استحبابا مؤكدا دائما، يعني لا فرق سواء كنا في زمن الحضور أو زمن الغيبة، مع حضور الإمام وغيبته ولو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط في سبيل الله. وأقل الرباط هو ماذا؟ 3 أيام، وأكثره 40 يوما، وما زاد فله ثواب الجهاد في سبيل الله. قال وأقل الرباط 3 أيام، فلا يستحق ثواب الرباط ولا يدخل في النذر. لو نذر هذا من قبيل ما ذكرناه في باب الاعتكاف، فإنه لو نذر أين فإنه لا ينعقد إلا 3 أيام. قال ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين، فلا يستحق ثوابه إلا بإقامة 3 أيام، أما لو كان إقامة دون 3 أيام فلا يستحق ثواب الرباط والمرابطة على الثغور بإقامة دون 3. ولو نذر الرباط وأطلق وجب 3 بليلتين بينها، كما تقدم بحثه مفصلا في كتاب الاعتكاف. هذا أقل الرباط، وأكثره 40 يوما، فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، بعد ثوابه ثواب المجاهد في سبيل الله. خب عندما يلحق بعنوان الجهاد وثواب الجهاد يعني يسلب منه ثواب الرباط؟ قال لا، لا أنه يخرج عن وصف الرباط، بل هو متصف بالمرابطة في سبيل الله ويستحق ذلك الأجر بإضافة أجر المجاهد في سبيل الله. فسيستيقظ بأنه هو بنفسه لم يرابط في سبيل، لم يرابط في الثغور وفي الحدود للمحافظة على الإسلام ودار الإسلام، ولكن ولو أعان بفرسه أو أعان بغلامه لينتفع بهما، أي بالفرس والغلام لينتفع بهما، لينتفع بهما من يرابط أيضا كان مثابا أثيبا لإعانته على البر، وهو يعني الإعطاء للاستفادة من الفرس أو الغلام، وهو في معنى الإباحة لهما، يعني إباحة الفرس وإباحة الغلام للانتفاع بهما في من يرابط في سبيل الله على هذا الوجه، يعني للمرابطة. ولو نذرها، طب هنا الشارح يقول لماذا أنف الضمير؟ يقول باعتبار المعنى، باعتبار المرابطة، وإن كان لم يتقدم منه كلمة المرابطة، تقدم منه كلمة الرباط، ولكنها تعول بالمرابطة، فلهذا أرجع الضمير إلى المرابطة. قال ولو نذرها، أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة بالتأويل، أو نذر صرف مال إلى أهلها، أي إلى أهل المرابطة في سبيل الله، هل يجب الوفاء به أو لا يجب؟ قال وجب الوفاء بالنذر، سواء نذر المرابطة في سبيل الله أو سواء نذر أن يصرف مالا في سبيل المرابطين في تلك المنطقة. قال وجب الوفاء بالنذر وإن كان الإمام غائبا، يعني وإن كنا في زمن الغيبة فضلا عن زمن الحضور، فإنه يجب لأنه في زمن الحضور وكان المعصوم مبسوط اليد، فإنه لو نذر الرباط أو صرف المال في المرابطين لا إشكال ولا شبه أنه يجب. حتى لماذا قال وإن كان الإمام غائبا؟ يعني لعله لقائلا أن يقول بأن هذا النذر إنما يجب الوفاء به إذا كان ماذا؟ إذا كان الرباط تحت توجيه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، تحت إمامة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن تحت إدارة وإمامة المعصوم فإنه لا يجب الوفاء بالنذر، ولا يجب الوفاء بالنذر فيما يرتبط بالنفس أو فيما يرتبط بالمال لصرفه في سبيل المرابطين. قال وإن كان الإمام غائبا، لأنها أي المرابطة لا تتضمن جهادا وعليه، فلا يشترط في المرابطة حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال لأننا قلنا فيما سبق أنه لم يقل أحد أن الرباط يشترط فيه حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا قول. وقول آخر في المسألة قال وقيل يجوز صرف المنذور للمرابطين، يجوز صرفه ماذا؟ في البر حال الغيبة. يعني إذا نذر صرف مال للمرابطين في سبيل الله وفي الصغور لحفظ حدود الإسلام، إذا كان في زمن الحضور فلا بد من صرف المال في المرابطين، يعني يجب الوفاء بالنذر. أما إذا كان في زمن الغيبة فإنه يستطيع أن يصرف ذلك المال في وجوه البر والخير، ولكنه يقول بعد ذلك وهو ضعيف بل يجب الوفاء بالنذر سواء كنا في زمن الحضور أو زمن الغيبة. وقيل يجوز صرف المنذور للمرابطين، هذه للمرابطين متعلق بالمنذور، صرف المنذور للمرابطين صرفه أين؟ صرفه في البر، هذا في البر متعلق بصرف، صرفه في البر حال الغيبة، ولكن بهذا الشرط يجوز صرفه. لمن يقول يجوز صرفه في وجوه البر يقول بهذا الشرط: إن لم يخف الشنعة بتركه، يعني إن لم يخف التعيير والإهانة، خصوصا إذا اطلع الأعداء على ذلك واطلع المخالفون على ذلك، إن لم يخف الشنعة التعيير والمذمة والتحقير بترك الصرف في المرابطين، لأنه يقولون له أنت نذرت أن تصرف للمرابطين والآن لم تفي بنذرك لعلم المخالف بالنذر ونحو ذلك، ولكن وهذا القيل ضعيف، يعني يجب صرف ذلك المال المنذور للمرابطين، يجب صرفه في المرابطين أيضا. وهنا فصول. الفصل الأول في من يجب قتاله وكيفية القتال وأحكام الذمة. أولا في من يجب قتاله. الإخوة يتذكرون في الأمس نحن قلنا بأن الذين يجب قتالهم ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول وهو الكافر المشرك غير الكتابي الذي قلنا حكمه إما القاتل وإما الإيمان وقبول الإسلام وإلا لا تقبل منهم الجزية. قال يجب قتال الحربي. من هو الحربي؟ قال وهو غير الكتابي. إذن من هنا يتضح بأنه الحربي ليس مطلق يشمل كل غير المسلمين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، بل المراد بالحربي هو المشرك الذي لا يؤمن بالله وليس له كتاب. قال وهو غير الكتاب من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، لا يقبلون الإسلام، فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي، يعني الكافر الحربي، وإن كان الكتابي بحكم الكافر الحربي على بعض الوجوه كالنجاسة ونحو ذلك. طبعا هذا أيضا على خلاف في المسألة، في أهل الكتاب أنهم بحكم الكافر من حيث النجاسة أو ليسوا بحكم الكافر من حيث النجاسة. وإن كان الكتابي بحكم الكافر على بعض الوجوه وكذلك لا يطلق الحربي على فرق المسلمين وإن حكم بكفر تلك الفرق كالخوارج فإنه محكوم بكفرهم، ولكن هذا لا يجعلهم أنهم حربيون تنطبق عليهم أحكام الحربي. فلهذا تجدون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في حربه مع الخوارج لم يطبق على الخوارج أحكام الحربي، وكذلك في حربه في النهروان، في حربه في صفين، في حربه في الجمل، فإنه لم يطبق أحكام الحربي وأحكام المقاتلة مع الكفار والمشركين. قال وإن حكم بكفرهم كالخوارج إلا أن يبغوا، إلا أن يكون بغاة، حتى إلا إما أن يبغوا على الإمام وإما أن يبغوا على طائفة أخرى من المسلمين. إذا بغوا على الإمام تجب مقاتلتهم، وإذا بغوا طائفة من المسلمين على طائفة أخرى من المسلمين لا بد من مقاتلة باغية. قال إلا أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي لا من حيث أنهم كفار حربيون، فيقاتلون من حيث البغي، وسيأتي حكم البغاة إن شاء الله في الفصول اللاحقة. أو إلا أن يبغوا على الإمام أو أن يبغوا على غير الإمام من طوائف المسلمين ومن المسلمين فيدافعون كغير البغاة. كيف أن الكافر لو دافع لو هجم على المسلمين يجب على المسلمين أن يدافعوا، كذلك لو بغت فئة المسلمة على فئة أخرى أيضا لا بد أن تدافع. وإنما يجب قتال الحربي بهذه الشرائط بعد الدعاء إلى الإسلام، بعد أن يدعون إلى الإسلام. فكيف يدعون إلى الإسلام؟ قال بإظهار الشهادتين، أن يظهروا الشهادتين أولا وأن يلتزموا بكل أحكام الإسلام ثانيا، بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام. خب من الداعي لهم؟ قال الداعي لهم هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو نائبه الخاص، هذا على من مبنى من يرى الاختصاص بزمن الحضور، وأما على من يرى بعدم الاختصاص فإنه كل من هو متولى لأمر المسلمين هو الذي يتولى الدعاء إلى الإسلام أو من ينوب عنه في ذلك. قال والداعي هو الإمام أو نائبه، ولكن هل يجب مطلقا أو يسقط في بعض الأحيان؟ قال لا يسقط، ويسقط اعتبار الدعاء إلى الإسلام في حق من عرفه الإمام بسبق دعائه في قتال آخر أو بغيره، أي طريق آخر عرف الإمام بأنه لا فائدة من دعاء هؤلاء إلى الإسلام. ومن هنا تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا بني المصطلق من غير إعلام ودعاء إلى الإسلام، لأنه كان يعلم أنهم ليسوا أهلا للدعوة إلى الإسلام، وإن دعوا أيضا لا يستجيبون. قال من غير إعلام واستأصلهم أبادهم عن آخرهم. نعم يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي عليه السلام بعمر وبغير عمر مع علمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بالحال، وامتناعه يعني بعد الدعاء إلى الإسلام، وامتناعه يعني إذا امتنع عن الإسلام عند ذلك ماذا؟ يحارب، وامتناعه من قبول الإسلام. فلو أظهر قبول الإسلام ولو باللسان كف عنه القتال، ويجب قتال هذا القسم حتى يسلم أو يقتل ولا يقبل من هذا القسم غير الإسلامي أو القاتل. أما الكتابي فحكمه يأتي، والحمد لله رب العالمين.